الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. نبدأ إن شاء الله القراءة ومات عن 60 بستانا كان لا يجزي من يعمل فيها ممن لا يعمل، حتى انه لما كبر وحج قبل وفاته بحوله بسنتين وقيل بسنه، لقيه رجلا في منى فاصاب عليه من الماء من ركوه كانت معه. الركوه هي الابريق. فقال: من انت؟ قال: انا عاملك بالشام. قال: لا ادري، لا علم لي بك ولا علم لي بمن احملك. اللغه الشرعيه وهذا يدل على انه تزوج كثيرا، لانه 200 نفس ما تكون من يد امراه واحده، هذا فيه تغيير في التعدد. قال: ثلاث من كن فيه، ثلاث بالتنوين في جميع روايات البخاري، ثلاث من كن فيه، والتنوين عوض المضاف اليه تقديره ثلاث صفات. ومن المعلوم في علم العربيه ان التنوين لا يجامع المضاف. قال ابن مالك في الخلاصه: نون التلي اعراض او تنوين مما تضيف تحذير تقول فيه. نون التلي اعراض او تنوين مما تضيف اخذ التنوين والنون كطور سينا، اطلع طور سينا. قال: ثلاث من كن فيه. كان هنا ناقصة وتامة. تامة كن فيه يعني حصلن فيه او قامت به، هذه كن هنا تامة. وكان اذا كانت تامه فانها تكون بمعنى الحصول او الوقوع، ولا تحتاج الى مرفوع وموصول، اي تستغني بمرفوعها عن موصول. من كن فيه اي وجدن فيه، كن فيه يعني وجدن فيه. هذه ثلاث خصال: من وجدن فيه وجد حلاوة الإيمان، في بعض الروايات وجد بهن حلاوة الإيمان، أي بهذا الخصال. ما هي الخصلة الأولى؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم يقولان عند هذا الشخص الذي وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، من باله وولده ووالده والناس إليه، يعني يحب الله ورسوله أحب أكثر من محبته لغيرهما. وهنا جمع ضمير الرب وضمير النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مما سواكم، مما سواكم، يقول الله ورسوله أحب إليه مما سواكم. وهذا التشريك في الضمير لا يضر، لا يضر. طيب لماذا أنكره على الخطيب؟ تذكر قصة الخطيب؟ أنا أبقي ذكر. قال ليش الخطيب؟ ومن يعصهما فقد غضب. فقال: جبت خطيب القوم أنت، فمنع فكره منه أن يجمع ضمير الرب مع ضميره ومن يعصيهما. قال: قل ومن يعص الله ورسوله فتقل ما يعصيهما. العلماء نظروا في هذا فوجدوا فيه نكتة بديعة. معنى يا اخوان مو نكتة تضحك الناس، نكتة بديعة في علم دقيق. كلنا يعلم أن معصية الله بمفردها تستلزم الغواية، ومعصية نبيه بمفردها تستلزم الغواية، فلما شرك بينهما في ضمير واحد فكأنه فهم منه أن الغواية لا تكون إلا بمجموع الأمرين، وهذا باطل الحق. ومن يعصيهم فقد غلط، يعني يعصي الواحد منهم ما غلط. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال بئس خطيب القوم انت، لان كلامه استلزم باطلا واستلزم امرا محالا شرعا. صح ولا لا؟ انتم ضحكتم فهمتم الله صح؟ فنادوا كمان الخطيب قال من يطع الله ورسوله فقد رشد. فصل بينا لما جت المعصية قال ومن يعصيهما فقد غوى. فهم من هذا الرجل ما قصد، لكن يفهم من كلامه أن معصية الله ورسوله مجتمعة تستلزم الرواية، وأما معصية الله على مفردها ومعصية رسوله على مفردها لا تستلزم الغواية حتى يجتمعا فيعصي الله ورسوله في آن واحد فيكون غاويا بذلك. وهذا محذور شرعي، مفهوم يا إخوان؟ ولذلك أنكر عليه. بخلاف الطاعة فصل، قالوا من يطع الله ورسوله فقد رشد. هنا ما أوهمت شيء، من يطع الله ورسوله فقد رشد، يعني يطيع الله يرشد وليطيع الرسول رشد. لكن لما جاء في المعصية قال الاثنين إن قرنتهم سوا أنت تكون غالب، إذا عصيت واحد منهم ما غريب ابن أبي العربي بالذات وما تقصد عليه ولا لا؟ طيب وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. الله متى يذوق طعم الإيمان؟ إذا أحب المرأة لا يحبه إلا لله، لا لدنيا ولا لقرابة ولا لموقف ولا لجاه، يحبه لله لأنه أحب الله ولأنه أطاع الله. فكل منكم، كل شخص يؤمن بالله ورسوله إذا أحب شخصا وعلم من نفسه أنه أحبه لله لأجل طاعته لله وطاعته لرسول الله، لا لغرض دنيوي ولا لموقف ولا لجاه، فإن ذلك مما يوجب حلاوة الإيمان. انظر إلى علي رضي الله عنه لما دخل عليه ولد سعد بن طلحة، قال كيف حال فلان كيف حال فلان كيف حال فلان، فجاء رجل من الخوارج فقال، وقبل أن يكون لقالته قال أدعو الله أو أسأل الله عز وجل أن يجعلني وأباك ممن قال الله فيه إخوانا ونزعنا ما في صدور من غيرهم اخواننا على سرهم وانتقام. فقال بعض الخوارج تقتله وتقول فيه ماذا؟ قال اخرج لعنك الله. اذا لم تكن هذه الايه في وفي اخر سعد ففي من تكون؟ وكان فيه من المحبه لبعضهم بعضا والمؤازره والمناصره ما اوجب لهم رفع الدرجات. وعلو المرتبات، فهم في أعلى المراتب وفي أكرم المراتب، وسيتصرفون على باب الجنة ويدخلون سويا في الجنة، كل آخذ بيد الآخر كما قال الإمام أحمد. ويبقى قوم قاضوا في أعراض أولئك النفر الأطهار فيبغون بخسران عظيم وعذاب عظيم. قالوا أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما في بعض الروايات، كما يكره أن يقذف في النار، فيكره الكفر والشرك الذي فارقه ويكره المعصية التي فارقها، فإذا وجد في قلبه ميل إلى الكفر الذي فارقه أو ميل إلى المعصية التي فارقها بعد أن كان عاطيا انقلب طائعا، فأحب المعصية أو أحب العصاة، فإن في قلبه من نقصان الإيمان بقدر ما حصلت منه من مخالفة. إذا هذه الخصال الثلاثة مما يوجب حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه فلا يكره أن يقذف في النار. وهذا فيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. ولا شك أن حلاوة الإيمان من ثمرات الإيمان، ومن حسن ترتيب المؤلف أنه لما ذكر محبة الرسول وأنها من الإيمان أردف ذلك بما يكون سببا لحلاوة الإيمان، وهو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. نعم تقرأ. باب علامة الإيمان حب الأنصار. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق حب الأنصار. قال البخاري رحمه الله: باب علامة الإيمان حب الأنصار. هذه الترجمة جاء بها الإمام البخاري حتى يبين أن الحب في الله من الإيمان والبغض في الله من الإيمان، هذا مراده بهذا الترجمة، يعني حب في الله من الإيمان والبغض في الله من الإيمان. وأما المحبة لغير الله والبغض لغير الله فهو بمفهوم المخالفة ليس من الإيمان. فإذا أحببت شخصا لمال أو أحببته لجاهه أو أحببته لقرابته ولو لم يكن على طاعة الله، هذه المحبة ليست من الإيمان، ولا تثمر حلاوة ولا تثمر طعما، بل طعمها مر كالحمرة، وهي ليست من الإيمان ولا ثواب فيها، لأن الثواب والعقاب إنما يترتب على أمر الله ورسوله. هذا بالنسبة للترجمة. والأنصار سموا بالأنصار لأنهم نصروا الله ورسوله، والله سبحانه وتعالى سماهم بالصادقين، وسمى المهاجرين بالمخلصين، وهذا يدل على محبة الله لهم، لأن الله عز وجل إذا وصف أحدا بالصدق فأنعم به من وصف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم وأعطى المهاجرين وبعض ضعاف الإيمان يتألفوا بذلك على الإسلام، وجد الأنصار في نفوسهم شيئا، فقال: يا رسول الله، أعطيت الناس ولم تعطنا نحن. فقال عليه الصلاة والسلام: ألم يجدكم عالة فأغناكم الله به؟ ألم يجدكم ظلالا فهداكم الله به؟ ألم يجدكم كذا ففعل الله منكم كذا؟ فأظهر الله منة الله عليه وفضله عليه. ثم قال لهم: يا أيها الناس، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحاله؟ فأدهشوا في البكاء، وعلموا أن العطية ليست بقدر الإيمان. قال: إنا لنعطي أقواما وغيرهم أحب إلينا منهم خشية أن يكبهم الله في النار. لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فبالغوا في البكاء وأدهشوا به، وعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم راض عنهم، ولا يضرهم أن فاتهم شيء من خطام الدنيا ما دام أنهم محبوبون لله ولرسوله. ثم قال لهم: لولا الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قال: الأنصار شعار والناس دثار. دثار وباطن الثوب، والشعار ظاهر الثوب، ولا شك أن ظاهر الثوب أولى باطن. الناس شعار، الأنصار شعار والناس دثار. فما وجدوا في يوم منهم أرضى منهم في ذلك اليوم. قال عليه الصلاة والسلام: لو سلك الناس حجا لسلكت حج الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فرجعوا إلى بيوتهم وهم في غاية الفرح والسرور بما خطر الله عز وجل به من هذه المنزلة. نعم. والبخاري مراده رحمه الله أن الإيمان، أن الحب في الله من الإيمان، والبغض في الله من الإيمان. وجاء ذلك صريحا الحديث الصحيح، قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استقبل الإيمان. نعم. وقوله آية الإيمان يعني علامة الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وثبت عنه أنه قال: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن. وجاء في حديث أبي سعيد يرفعه: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. قال: حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق. والأنصار في حناصر كأصحاب جمعه صاحب. والمراد بهم الأوس والخزرج. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يسمون بالأنصار، وكانوا يسمون قبل ذلك ببني قيل، وكان بينهم من الحروب، وكان بينهم من القتال والشر والتنازع ما كان موجبا للقتال بينهم، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخى بينهم وأصلح بينهم، فنفعهم الله عز وجل بهذا الاجتماع حتى صاروا أنصارا لدينه وأنصارا لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا اللفظ يطلق على أولاده وحلفائه ومواليه. ونالوا هذا الشرف العظيم دون غير من القبائل في أنهم آووا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه قاموا بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم وإيثارهم إياهم في كثير من الأمور على أنفسهم، فكان صنيعهم لذلك موجبا لمعاداتهم جميع الفرق الموجودين من عرب وعجم. ولذلك هذه العداوة تجر البغض، لأن الإنسان إذا اختص بمنقبة عظيمة واختص بخير عظيم فإن الغالب لا يسلم من الحاسد والباغي، فجعل المتسلم محبتهم جعل محبتهم إيمان وبغضهم نفاق، لأنه لا يبغضهم أحد إلا لأنه واسع النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم آووه ونصروه وقاتلوا معه، فلا يبغضهم أحد إلا لأنهم آووا النبي صلى الله عليه وسلم، وما يحبهم أحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا رجعت محبتهم إلى محبة الله ورسوله، ورجع بغضهم لبغض الله ورسوله، فصارت محبتهم إيمان وبغضهم نفاق. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق حب الأنصار، كل ذلك تنويها بعظيم فضله وتنبيها على كريم فعله، وأن من شاركهم في معنى ذلك شاركهم في الفضل المذكور كل بحسب الله. يعني علي رضي الله عنه قال فيه ما قال فيه الأنصار، قال لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وعلي ليس من الأنصار لأنه شاركهم في الفضل وشاركهم فيما أوجب لهم هذه الخصيصة. نعم اقرأ. باب قال حدثنا عبدالله قال أخبرنا رأيت عن الزهري قال أخبرني أبو جيدة عائل الله عائل الله بن عبد الله أن أراد المطالب طبعا عنه وكان شيخ بدرة وهو أحد من القبائل التي عقبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله البعض من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأكلوا بلدان تشترونه من أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا بمعروف من وفى منكم فأجروا على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو كفارة إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو إدريس هولاني أبو إدريس عائل الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهيد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه لا يرون. عبادة بن الصامت من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد النقباء ليلة العقبة، وعبادة بن الصامت ذكر أهل السير الأخبار من أمره عجبا. جاءه رجل من التابعين فقال هل في هذا البلد أحد ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم عبادة بن الصامت. فقال أين هو؟ متحرك غاية التحرك إلى رؤية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل على عبادة وكان شيخا وكان يومئذ شيخا كبيرا، فقال أنت عبادة بن صامت؟ قال نعم. قال أنت الذي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة؟ قال نعم. قال إني أحب أن أصنع معروفا فيك أتقرب إلى الله به في حكم أصحابه، فإنه فاتني لقيا نبي الله عز وجل. فقال ماذا معك؟ قال معي جواري آتي بهن إليك يصنعن لك طعاما ويخطن لك ثوبا ويغسلن لك ما تحتاج إليه. النصوى يغسل لك ثوبك ويخيط لك ثوبك وما أشبه ذلك، وهو يريد أن يصنع معروفا لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب به إلى الله عز وجل من فاته صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عبادة وهو الشاهد بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النظر العميق والورع الكامل واتقاء الشبه، فقال الرجل لعبادة فإنه قد كبرت سنك الآن يعلم بهذا المعروف. قال فإنه قد كبرت سنك وانحنى ظهرك وسقط شعر حاجبيك على عينيك. فقال عبادة أما قولك إنه كبرت سني فنعم، وانحنى ظهري فنعم، وضعت قواي نعم، وسقط شعر حاجبي على عيني نعم، وأنبئك عما لا تعلم ومات صاحبي كذلك مروراً تحت، لكن إليك الجوار عني فإني لا آمن مكر الله عليك. فإني لا آمن مكر الله عز وجل مع كمال صحبته. قال الذهبي وعلو رتبته وكونه امرأة من الأنصار وكل فضائل الذي قال فيه آية الإناث حب الأنصار وآية النساء بغض الأنصار، مع هذه المرتبة ومع هذا الفضل فإنه يقول عن نفسه ومات صاحبي كذلك لكن لا آمن مكر الله عز وجل فإليك بالجوار عني. أن التمر جيوا معلوم شو سبحان واحد يقول لك أنا آمن الجد آمن إذا كان عبادة لا يأمنها فمن يأمنها؟ عبادة مع هذه المرتبة. ثم إن عبادة شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، ما قال أنا عندي كرت بالجنة طوالي أدخل وأختلط بالنساء هذه سيرة هؤلاء الأطهار الذين هم سادات المؤمنين وخيار عباد الله. قال بايعوني، يروي الحديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا. لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا فلا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا دماءكم. هذه البيعة تمت على هذه الخصال. أولا البيعة على أن تشركوا بالله، هذا أعظم ما يتعاهد عليه أهل الإسلام، التوحيد قاتل الأمر كله، الذي لا أعظم منه ولا أشرف منه ولا أعظم منه. أصل الدين وعليه أرسلت الملة ونصبت القبلة وأفرح الله عليه أن الدنيا هو توحيده والإخلاص له، وعليه الاجتماع، لا اجتماع بين المسلمين إلا على أساس التوحيد، يعني الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينه ألا نعبد إلا الله، هذا عهد الله وعهد رسوله، ألا تشركوا بالله شيئا. وفي قوله شيء نكرة في سياق النهي فيعم، فلا يجوز لأحد أن يشرك بالله في أي شيء، لا في التوكل ولا في الرغبة ولا في الرهبة ولا في السؤال ولا في الاعتقاد في أي شيء، ولا تفرق بعد أن بايعوه على أن يشركوا بالله وأمرهم أن يبايعوه على أن لا يشركوا بالله، انتقل بهم إلى حق المسلم على المسلم. الظلم أعظم، الشرك أعظم الظلم، وهو متعلق بالله عز وجل. ثم لما فرغ من البيعة على أعظم ما يحصل به الظلم وهو الشرك، انتقل بهم إلى ظلم المخلوق للمخلوق، فقال ولا تسرقوا، والسرقة هي أخذ المال، أخذ مال الغير خفية، أخذ مال الغير خفية، وبه وبهذا القيد خفية يخرج الغصب، يعني الغصب أخذ مال المسلم قهرا عيانا بيانا، السرقة إذن أخذ مال المسلم، أخذ مال الغير خفية، هذه السرقة. من المحرمات بما فيها من العدوان على أموال المسلمين. ولا تزنوا، لما انتقل من ظلم المسلم المسلم في ماله انتقل إلى ظلم المسلم المسلم في عرضه، فقال ولا تزنوا، ولا تزنوا ثم قال ولا تقتلوا أولادكم، قد جاء ذلك صريحا في كتاب الله فلا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم ولا تقتلوا خشية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، في آيتين في كتاب، ولا تأتوا بمبتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ما المراد بالبهتان؟ ها؟ لا ها؟ البهتان أعظم الكذب والحشر. طيب ما المراد به في هذه السياق القرآن؟ ها؟ يا إخوان في مجلس العلم تقول أي شيء، ترفع يدك الرسول قال أي شجرة كالمسلم فوقع الناس في الشجر البواد، أنت ما في مقام الفتوى عشان تعمل في ذلك. هنا الرسول كان يسأل أصحابه فيجيبون يعني يقول كلام ولا يقول كلام، وعلي النبي يقول هذا الرسول. نعم يدخل فيه الكبير، يدخل فيه شهادة الزور، يدخل فيه حسن الصلاة إلى آخره. نعم ولا تعصوا في معروف، يعني إذا أمرتم بأمر من الواجبات الواجب الإتيان به فتبدا الثانية. فمن وفى منكم فأجره على الله. سبحان الله. من وفى يعني قام به الرسول صلى الله عليه وسلم بايعه على هذا. فمن وفى يعني بالبيع، فترك الإشراك بالله والسرقة والزنا وقتل الأولاد والإتيان بالمفتاح والمعصية بالمعروف، فوفى منكم فأجره على الله. أجر على الله يعني الجنة والنعيم المقيم في الآخرة، نسأل الله يعني وإياكم. ومن أصاب من ذلك شيئا، أصاب من ذلك شيئا فعوقب به، سرق قطعت يده، زنى فرجل، قتل فقتل. قال ومن أصاب من ذلك شيئا، هذه جملة الشرط. جملة الجواب فعوقب في الدنيا يعني أقيم عليه الحد فهو كفارة له، وهذه الجملة تدل على أن الحدود مكفرة، وأن الرجل المسلم والمرأة المسلمة إذا حج فإنه لا عقوبة عليه مثلا بقوله فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عاف عنه وإن شاء عاقب. يعني زنى والخمسة والإثنين ستر نفسه. هذا فيه أن الإنسان إذا تاب بينه وبين الله فالواجب عليه أن يستتر بستر الله، ما يقول إني زنيت وإني شربت الخمر أقيم عليه الحد. إذا ستره الله يستر نفسه وسترها أفضل. وإذا طلب التطهير كما طلب الغامدية فإنه يقام عليه الحد، لأن الحد إذا بلغ السلطان سقط أقيم الحد ولم تقبل ولم يقبل إسقاط الحد للتوبة. يعني واحد جه للمحكمة وقال أنا زنيت أقيم عليه الحد وبلغ ذلك الغرض، فلما أراد القاضي أن يقيم عليه الحد قال أنا كنت خلاص يكون بينه وبين الله لكن يقام عليه الحد. عشان كده الرجل لما زنى ثم فر أمسكوا له، النبي عليه الصلاة والسلام قال له هل جعلتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ ما ينجح ما تمسكوه تنتظروني به في الكون. وهذا من لطيف الأحكام في السنة النبوية. إن شاء الله في زاد المعاد لما نقرأ نجيب الكلام ده كله الأحكام تعالى. زاد المعاد هو زاد هو كسره زاد المعاد، مع أنه الإمام القيم ألفه في السنة على عذره وبجره وانشغال من الباب، وليس معه إلا دواس وقلم. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الدور الكامل في أخبار المئة الثامنة وفي أعيان المئة الثامنة قال لو لم يكن من علمه وفضائله إلا أنه كتب هذا الكتاب الذي سار فيه الركبان سار في الليل والنهار أملاه من حفظه وليس معه إلا دواس وقلم لكان كافيا بفضله وعلمه. زاد ابن عمر خمس مجلدات وأملاه من حفظه. بل لماذا نزل بعيدا؟ هذا شيخه أملى العقيدة الواسطية ما بين صلاة العصر والمغرب. لما دايرنا عذروه مش مناظرة قالوا هذه العقيدة الواسطية التي كتبها بطلب من بعض القضاة واسط وهو الشيخ عبد الرحمن بن أحمد الواسطي، اشتملت على عقائد فاسدة مخالفة لما جاء في القرآن والسنة. معقول؟ قالوا صح. وكان يغلب على ظني أنه تفرق في النسخ التي بين يديه، فقالوا كتبت فيها لأن بعض خصومهم زادوا ونقصوا منها وحرقوها حتى يقام عليه الحد ويؤمر بقتله بين الملأ. فقال الشيخ: النسخة التي يجري عليها الكلام هي موجودة بخطي في يد المنبذي وهو القاضي الحنفي الذي كان من أعتى خصوم ابن تيمية. قال: النسخة الدارجة الحاكمية موجودة مع القاضي المنبذي، والقاضي المنبذي أحد خصوم الشيخ، فكان من إنصافه أنه قال يحاكم بالنسخة التي هي موجودة في يد المنبذي. الحاكم دار يقع ذاك من الجهول، قال: كيف تحاكم بنسخة هي موجودة مع أحد خصومنا؟ الدوام معقول؟ الشيخ قال: لا حاكم. فقال له بعض الحنابلة وهو الحاضر كثير، بعض الحنابلة وهو الحاضر المرعبية الحنبلي، قال: هذه النسخة عند المنبذي ونحن لا نأمنه عليه. قال: دعك منه فإني أحفظها من أولها إلى آخرها. أنا صحيح حبيب الله لفة كده الواحد. كتاب الواسطية الذي لو قرأ قراءة متوسطة بين الطول والقصر لاستغرق 6 أشهر بكامل، لو قرأ يومين لست أشهر. والشيخ قال: النسخة الحرمولية موجودة مع المنبذي. فصار ابن الأكرم يقول هذا فيها، إذا قرأ المنبذي الشيخ يقول هذا منها، يقول نعم، ثم يقرأ جملة يقول هذا منها، يقول نعم، يقرأ نسخة يقول منها. فما كان قد كتبه المنبذي في حاشيتها ليدخله في صلبها ما وجد له سبيلا، لأن الشيخ من حفظه يقول هذا صحيح، لا صحيح صحيح، فقال ادخله بينا. رجل عجيب يا شلنا منه نسخة يتكلم براسه، كيف نسكن عليه ما ليس من كلامه وهو أحفظ لقوله من حالنا نحن ونحن نقرأ الكتاب؟ شوفوا الأفلام. ليش؟ لأن وقته مستفاد منه في تفهم الشريعة، وقته مستفاد منه في التعلم والتفقه في الدين. داك وداك وعوق وعوق، مالك مالك مالك، ويتتبع العثرات وفلان ده معاك ويعمل كده ويعمل، ضيع رقبته. أنت عمرك كم طول؟ تعلم الشريعة، لما تعلموا هذا الدين وتفقهوا فيه صاروا أساطير. لما جاءت المناظرة الرفاعية أحضروا واحد هندي اسمه يوسف بن أحمد التفهمي، وكان آية في علم الكلام، فذهبوا إليه وهيئوه وقالوا: ما من شيء من علم الكلام تشقق به على هذا الرجل وتخطئه في حجته فيه إلا واجبره زبرا، الزبر يعني البيت. يوم مشهود دعوة، فلما جلس إليه التفاني صار ينظر فيه حتى قرب الشيخ، فلما قال له الشيخ: أورد على ما قلنا، عجز تماما، فلك زور بيميني ويساري، فقال: والله إني لما ناظرت كثيرا من علماء الكلام وجدت فيهم بعض من هذا الرجل يعلم من هذا الفن ما لا أعلمه منه. تكلم معه في الشرطيات فأجابه في الشرطيات، ثم تكلم معه في المصور، وتكلم معه في صور علم المنطق وهي 4 صور تنتهي إلى النتائج، ثم تكلم عليه في البراهين وأتى بما لا يعقله أولئك من البراهين، ثم تكلم على الشرطية الإسلامية المتصلة وبيّن أنها تدور على سبع محاور، ثم أجاب عن كل محور منها وأفضل كلام أهل المنطق في ذلك ونصر السنة الصحيحة. فحار السفاني وقال هذا لا يناظره ولا يقاطعه، فخرج من البيت. بعد ذلك قال له علم المنطق رايك في وجهه، قال هذا علم لا يحتاج اليه الذكي ولا ينتفع به البنت. زعل هذه الظلمه، من يعرف الحاله يرفعك ويقول لك جحاز الدنيا بعد. وبعد ما يعني افهم فيها الخصوم ما نصرها، انما قال كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة فهي الحجة لمن عقلها وهي الوحي المنزل المعقول. أما كلام المنطق اليوناني فإنه لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به الذكي. ولعلنا نوقف الفرصة لنا نذام وليس ما تشعر باب من الدين الفرار من الكتب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي قحافة عن ابيه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعر البلاد ومواقع القصر يدفع بدينه من الفتن. نعم. قال البخاري رحمه الله باب من الدين الفرار من الفتن. لم يعبر البخاري بقوله باب من الايمان الفرار من الفتن، مع انه الباب معقول للايمان، بل قال الدين. هذا من حسن تصرفه رحمه الله، لان لفظ الحديث جاء فيه كلمه الدين، فمراعاه للفظ الحديث قال من الدين، والاصل ان يقول باب من الإيمان الفرار من الفتن، بل قال باب من الدين، وهذا يدل على أنه يراعي قدر ما يستطيع لفظ الحديث حتى تكون الترجمة موافقة للفظ الحديث. بل أحيانا يأتي في الصحيح بالترجمة وهي لفظ حديث، لكن يكون هذا الحديث ليس على شرطه فيترجم به ثم يذكر احاديث اخرى على شرطه، وان كان الحديث الذي ذكره في الترجمه اقرب للفظ الترجمه، لكن يكون الحديث مثلا على شرط ابي داود وليس على شرطه فيترجم به ثم ياتي بابواب ياتي باحاديث موافقه لهذه الترجمه ولو ببعد، مع أن هذا الحديث الذي ترجم به أقرب لظاهر الترجمة، لكن يتركه لأجل أنه ليس على شرط. نعم. والمعلوم أن الإسلام والإيمان مرادفان في عرف الشرع، مترادفان في عرف الشرع. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. عن الدين يطلق على ثلاث: الإيمان والإسلام والإحسان، يشمل هذه الأمور الثلاثة. فإذا قال باب من الدين والفرار من الفتن يعني باب من الإيمان، لأن الإيمان من جملة الدين، لأن الدين إيمان والإسلام وإحسان. فقال حدثنا عن محمد بن مسلمة وهو شيخ البخاري محمد بن نصر القعنبي، وهو شيخ البخاري ومن تلاميذ مالك، بل هو من أثبت الناس الموطأ، والذين رووا عن مالك الموطأ كثر أشهرهم عبد الله بن نصر القعنبي ويوسف بن عبد الله، عبد الله بن يوسف التنيسي، ويحيى بن يحيى الليثي. ونسخة اليوم المشهورة في الدنيا هي رواية يحيى بن يحيى الليثي. من موضوع ثالث ويتعلق بالصحيح. قال عن أبي سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان، أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، يوشك يعني يقارب أن يكون خير مال المسلم. خير هذه أفعل تفضيل حمزتها لكثرة الاستعمال كما بينا في دروس سبق. وخير مال المسلم غنم، هذه الغنم ماذا يفعل بها؟ يتبع بها شعب البلاد ومواقع الخطر، يفر بدينه من الفتن. هذا الحديث فيه ان الفرار من الفتن الى الدين، والوقوع في الفتن وتحري الفتن ليس من الدين، لان الانسان اذا فر من الفتنه فهو يطلب السلامه لقلبه وجنانه منها، لان الفتنه والتعرض لها من اسباب الوقوع فيها. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام في الحديث المشهور: وبينهن امور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا الدين ويرضي، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في حرام. فالفتن ينبغي المسلم ان يفر منها، لا سيما اذا غلبت وكثرت وليس معه علم صحيح ولا ايمان راس، يفر منها كفراره من الأسر. ولذلك حتى الفتن الذي وقع في صدر الإسلام كان كثير من الصحابة يفر منه. فعبد الله بن عمر لما وقع القتال بين الصحابة ذهب إلى مكة، وفي فترة الحرة نطح ووجه ثم ذهب بأهله إلى مكة رضي الله عنه. وليس هذا منه عجزا أو عيا وعدم علم، لا، لأنه خشي منها. والمراد بهذا الحديث آخر الزمان إذا غلب الشر، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لتأخذن على يد السفيه وتعطهن على الحق أقرأ، أو يشرك الله أن يظهر قلوب بعضكم بعض ثم يلعنكم كما لعن. هذا فيما إذا لم تغلب، لكن إذا رأى العبد شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل برأي برأيه وغلب الشر وكثرة الفتن حتى يقول الإنسان هذه مهلكتي هذه مهلكتي، فحينئذ يفر بدينه يتبع بغنبه شعب الجبال المواقع. في ناس منهم الحديث ارتفع عن خطأ وغاب لي أيام العزلة، والإنسان يعتذر الناس هذا زمن الليل والأمر المعروف عن المنكر والدعاء في سبيل الله تعليم المسلمين وإلى كل من الجهات. الشيخ النووي رحمه الله في صحيح مسلم اعترض على استدلال البخاري بهذا الحديث بالترجمة، وقالوا الاستدلال بهذا الحديث بهذه الترجمة فيه نظر، لأنه لا يلزم من لفظ الحديث عد الفرار دينا، وإنما هو صيانة للدين. قال: فلعله لما رآه صيانة للدين أطلق عليه اسم الدين. علماء يجيبوا كلام مناسب، قال فرار ما هو دين، قال لأنه يعني كانوا يقول الفرار أمر سلبي ما فعل شيء، الدين إنما هو إيجاب الغالب، إيجاب فعل مأمورات ترك منهيات، إذا قلنا الترك فعل لكن لما أراد بفراره صيانة الدين الذي معه تم صيانة الدين فيه. واضح؟ هذا يعتذر دائما يقول كلام عليه. وغيره قال غيره إن أريد عن كونها جنسية وتبعيضية فالنظر مطل. يعني قال يفر وين الحديث يوشك أن يكون خيرا من القرآن يفر بدينه عن الكتاب. لا هي من من إذا قال جاءت إذا كان لا إن أريد بمن كونها جنسية أو تبعيضية جنس من الفتن يعني من جنس الفتن أو تبعيضية من الفتن أي من بعض الفتن فإن النظر متجه يعني كلام النووي متجه وصواب. وإن أريد كونها ابتدائية أي الفرار من الفتنة منشأه الدين فلا يتجه النظر. كلام راحي خالد نقتل به بعد البيان نبينه. إذا قلنا يفر بدينه من الفتن إذا جعلنا من هذه جنسية أو تبعيضية فالنظر متجه يعني الاستدلال بهذا الحديث بهذه الترجمة فيه نظر يعني أنه لم يوافق على هذا الحديث بالترجمة. قال باب الفرار من باب من الدين الفرار من الفتن الفرار من الدين الفرار من الفتن لا يعد دينا إذا جعلنا من الفتن أن من إيش من الجنس يعني من جنس إيش الفتن يعني الفرار من جنس الفتن لا يسلم منه أحد. واضح؟ وكذلك إذا جعلنا تبعيضية من الفتن أي من بعض الفتن لا يكون إيه دين. واضح؟ طيب لكن إذا جعلنا من هذه إيش ابتدائية يعني منشأه منشأ الفرار من الفتن إنما هو الدين يعني الذي يفر إنما يفر لأجل الدين لتحصيل الدين والذي يأمر بالفرار هو الدين فيكون الفرار مما أمر الله به فيكون دينا. واضح؟ ومن تحتمل هذا وهذا قال ابن مالك باعر وبين وابتدئ بالأمكنة ومن وقد تأتي لبدء الأزمنة يعني من هذه تأتي هذا المعنى باعر وبين وابتدئ بالأمكنة. مثاله في القرآن من إذا كانت تبعيضية كلوا مما في الأرض حلالا طيبا كلوا مما في الأرض لا تأكل جميع الذي على الأرض ففيه محرم فيه مكروه. وتأتي بيانية كما في قوله تعالى واجتنبوا الرجس من الأوثان يعني هو الأوثان. وتأتي بيانية كما في هذه الآية واجتنبوا الرجس من الأوثان يعني هو الأوثان. وتأتي ابتدائية كما في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذه ابتداء في المكان ابتداء في الزمان كما في قوله تعالى لتزيد الأسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ولعلنا بهذا القدر نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. أشاهد كل رزق من البخاري والحمد لله الناس مستجيبين شيئا في شيء والما عنده يمشي على الباب يسلم فيه. سؤالين قال السلام عليكم. ما حكم مكتبة الدين والله جل وعلا في عين الله؟ مكتبة الدين فهو كافر، أن يثبت به الكفر. فضيلة الشيخ، الفرار من الفتن يكون للعالم المتفقه والجاهل أم لواحد منهم؟ جزاك الله خيرا. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين عالم وجاهل، وإذا فر العالم والجاهل هذا إذا كثر الشر، إذا كثر الخبر، بحيث أن العالم مهما يتكلم لا يزيد ممن يصغي إليه. إذا رأيتم أو المتبع أشبح مطاع وإعجابه كل درهم برأيه، فعليك بخاصة نفسك، وإذا كان عليك بخاصة نفسك وغلب الشر عليك حتى خفت على نفسك كثر بدينك من الفتن، وهذا زمنه ليس موجودا الآن، إنما هو في الزمن الذي يغلب فيه الشر. غلب الشر الإنسان يكر صيانة بدينه، لكن الآن الإنسان مأمور بأن يقيم دينه ودين المسلمين، يصلح من الشرك والبدع والخرافة وغير ذلك. آخر سؤال. الشيعة الإمامية المسلمون أم كفر؟ هذا السؤال. الشيعة الإمامية هي الشيعة الابن عسلية إخوان الشغل جامد بمئة من كلام جامد في الشيعة. يقول الشيعة منهم من هو كافر، منهم من هو مبتدع، ومنهم من هو على شفا هلكة وطريق محفوف بالباطل، ومنهم من ليس منهم. شو الكلام في دقة متناهية. الإمامية معليش كلمة سريعة، في رافضة شيعة يقولون الشيعة يسمونها الغرابية، الغرابية في العديد، ودين بيقولوا النبي كان أصله علي كان بيشبه النبي شبه الغراب للغراب، دين الغرابية، وماشي شايل الرسالة لاقى علي دايم النبي الداعي وداك كتب علي، دين الغرابية. وهؤلاء كفار لأنهم زعموا أن جبريل أخطأ وأنه أخطأها لمحمد خطأ وكانت الرسالة لعلي رضي الله. ثاني شيعة في جمع هؤلاء يقولون إن عليا هو الله، ما هو الرسول ذاته، الرسول دليل عليه هو الله ذاته، ودين أخطأوا في مصادر كثير ذلك جعل الله إله، ودين يسمون التبعية الذين جعلوا أن عليا هو الله. لما حضر القيادة والأقاليم لقتلهم حرقهم قالوا يا دوب أثبت أنك الله، لأنه لا يعذب الجنار إلا رب العالمين. قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا هجدت ناري ودعوت قنبرة، اللي هو المولى الثالث، وحرجوا يا ابن عباس قال له كنت مكانك لا قتلتهم بالسيف. قال ويح ابن عباس انه لعوض للهمات، بس حاجه من الغلط كانوا بتنزل بنقول الغلط وخلاص غلطنا، لكن دي قالوا لي انت الله ده، انا ثاني حتى بفكر في نار ولا بفكر في سيوف ولا حركتهم انت ليه؟ رضي الله عنه. ثم الاماميه الذين قالوا إن الرسول عليه السلام حق وعلي كان هو خليفته من بعده وأن جميع الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا خمسة منهم، وأن القرآن الذي بأيد المسلمين حرف وهو 30 جزءا وهو 40 جزءا 10 حذفوها من أبو بكر وعمر لأن فيها خلافة علي فأخطوها على الأمة، وفي 40 جزء ويقولون إن مصحف فاطمة هو القرآن المعتمد عند الشيعة وليس فيه شيء مما تقرؤون ومما يقرأ المسلمون اليوم، وهؤلاء على خطر عظيم وجرم كبير. ف فإذا قالوا بكفر الصحابة الذين ترضى عنهم رسول الله وترضى الله عنهم وأخبر أنهم من أهل الجنة فهو تكذيب للقرآن ومن كذب القرآن فهو كافر. أن يعتقد عقيدة الإمامية كافر بريء. بعد ذلك تجي طوائف أخرى الخشبية وبعدين فرقة الأزارقة فرقة الخشبية وفرقة الإسماعيلية الباطنية وأن تجي فرقة الزيدية وبين ناجن ومخدوش بالذات بين ناجن ومخدوش. المهم الرافضة والشيعة أهل شر وبغض. قيل الإمام مالك رحمه الله يا أبا عبد الله ما ترى في الخوارج والرافضة؟ الإمام مالك المالكية جسمه الكلام وإمام مالك شوف كلامه كيف قالوا الخوارج والرافضة. قال يا هذا أسأت إلى الخوارج حين سألت عنهم مع الرافضة بين الخوارج شنو؟ قال هم قوم أرادوا الحق فأخطأوا بين الخوارج. قال شيخ الإسلام تيمية والخوارج خير من الرافضة بأكثر من 17 وجها وذكرها في كتاب الجهاد 17 مرة الخوارج أفضل من شنو؟ من الرافضة. بل قال الإمام مالك رحمه الله ما رأيت في طوائف المسلمين في طوائف أهل القبلة يعني الناس اللي صلوا على قبلتنا قال ليس لم أرى في طوائف المسلمين من هو أكذب من الرافضة. وكان الإمام مالك رحمه الله عطشانا